والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله عز وجل مع ثلة من صاحبات الهمم نبدأ مشوار جديد ورحلة ماتعة جديدة بعدما أنهينا رحلتنا مع سورة البقرة حفظا وفهما وتدبرا على قدر المستطاع. ندخل اليوم في رحلة ماتعة جديدة مع الزهراء الثانية، مع سورة آل عمران. نحفظها، نفهمها، نحاول أن نتدبرها لنمتثلها في حياتنا. وحقيقة أن من جرب حلاوة الحفظ وحلاوة العيش مع القرآن لن يقف عند سورة البقرة، بل سيكمل طريقه حتى ينتهي به إلى الدفة الثانية من كتاب الله عز وجل، لأنها هي التجارة الرابحة والقرآن هو من وراء كل تجارة. قبل أيام معدودة كنت في دعوة لإحدى صديقاتي قد أتمت حفظها لكتاب الله عز وجل، وقد أقامت يعني حفلا صغيرا وعشاء لصاحباتها حتى تحفزهم على حفظ القرآن. وكان مما ذكرت في قصتها وفي رحلتها، وكل منا من جرب له قصة في رحلة حفظه للقرآن، ذكرت مما ذكرت أنها يعني ذهبت إلى دار من دور التحفيظ حتى تسجل لأن تبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل. فكانت في اللحظة التي دخلت فيها هناك ختمة لأخت موجودة في الدار وهي لا تعلم، ولكن كان المشهد المهيب، الدموع للحاضرين، الحفاوة بحفظة أو خاتمة كتاب الله عز وجل. فهي كانت تتساءل ما الحدث، فذهبت إلى الخاتمة تسألها ما بالك تبكين، ما الحدث اليوم حتى الوضع بهذا الشكل. فقالت لها الخاتمة أسأل الله أن يرزقك فرحي في هذه اللحظة وأن ترزقي هذه الحلاوة التي أشعر بها الآن، فأنا اليوم خاتمة وهذا الاحتفال هو لإنهاء آخر آيات من كتاب الله عز وجل. تقول صديقتي ظلت هذه الكلمات في بالي، كلما فتحت المصحف أريد أن أتذوق هذه الحلاوة. طبعا كان مع رحلتها في حفظ القرآن مع مجيء يعني وضع الكورونا، وتقول يعني كان هذا فضل من الله أني أجبر أني أجلس في البيت، وكنت في أي وقت أريد أن أحفظ وأن أسمع، الهواتف متاحة والمدرسات متاحات والمعلمات متاحات، حتى أنها يعني أنهت حفظ القرآن كاملا في فترة وجيزة جدا جدا جدا. وتقول عن هذه اللحظة التي ذاقت حلاوتها أنها لم تكن تتخيل أن تعيش فعلا هذه الحلاوة، وأن يكون هناك في الحياة مذاق مثل مذاق أن يكون الإنسان حافظا لكتاب الله. تقول لي والله لقد جربت معظم متع الحياة، متع الطعام، متع الشراب، متع الترف، جربت فرحة النجاح وفرحة الزواج وفرحة الولد وفرحة البنت وفرحة السفر من بلد إلى بلد، ذهبت إلى أوروبا وذهبت إلى دول عربية، جربت كل فرح ممكن إنه إنسان يمر عليه في حياته والحمد لله، لكن مثل فرحة حفظ القرآن لم أذق، وتبكي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا هذه الفرحة، وإذا كانت هذه فرحة فقط في الدنيا يذيقها الله عز وجل لمن عكف على كتابه ولمن تلاه آناء الليل وأطراف النهار، فكيف بفرحة حامل كتاب الله عز وجل يوم القيامة، وكيف حفاوة أهل السماء بحافظ وحامل كتاب الله عز وجل. وبالطبع نحن دائما نعيد ونكرر أن يكون حافظا له حاملا لأخلاقه وممتثلا لأوامره حتى تكون الصورة الكاملة المتكاملة، أن يكون خلقه القرآن، القرآن كذلك في صدره علم وسلوك وإصلاح. لذلك لا يقف الحفظ عند حد معين، ولا يقف التدبر عند سورة معينة، بل هي مشوار حياتك كلها، إنك تعيشي مع القرآن، أنك تحاولي أن تمتثلي وتتدبري كلام الله عز وجل حتى تصلي إلى أعلى مراتب الدنيا، لأن حافظ القرآن مقدم حتى في الدنيا، وأيضا إلى أعلى مراتب الآخرة وهو المأمول بإذن الله عز وجل. اليوم في رحاب الزهراء الثانية، سورة آل عمران. وهذه السورة حقيقة، وإن لم نكن قد اكتفينا من سورة البقرة، يعني أنا أشعر إلى هذه اللحظة أننا لم نكتفي بعد من سورة البقرة، ولا زال فيها الكثير، ولا زال فيها الوقفات، ولا زال فيها العبر والدروس المهمة جدا. ولكن يعني حتى طيلة حياتنا كلها لن تكفينا أن نتدبر كلام الله عز وجل، ولكن نحاول أن نأخذ من قدر ما نستطيع حتى نمر على السور ونحن عندنا على الأقل الفهم السطحي للسورة وموضوعها والمقصد التي تتحدث عنه. لذلك مشوارك مع سورة البقرة لم ينتهي، كلما أتيت على سورة البقرة من المفترض أن يكون لك حال مع السورة وتدبر للسورة مختلف عما سبق. والآن إن شاء الله تعالى نبدأ مع سورة آل عمران. سورة آل عمران تشترك هي وسورة البقرة في الأفضال، وإن كانت سورة البقرة يعني تعلوها أو تزيد عليها في بعض الأفضال، ولكنها مشتركة أيضا مع سورة آل عمران. سورة آل عمران من فضلها هو نفس الفضل اللي كان ذكر في سورة البقرة لأنها مشتركة معها. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أيضا من الآثار الواردة في سورة آل عمران أن فيها اسم الله الأعظم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، على الرأي الذي قال أن اسم الله الأعظم هو اسم الله الحي القيوم الذي ورد في مفتتح سورة آل عمران. أيضا سورة آل عمران من السور التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استجار، وهي سورة من السبع الطوال، السورة الثالثة في ترتيب المصحف، عدد آياتها 200 آية. هذا فضل السورة، وإحنا تكلمنا في بداية حديثنا عن مفاتيح تدبر القرآن إن فضل السورة أحد المفاتيح الذي يعطينا مؤشر على قدر هذه السورة وعلى محتوى هذه السورة. طيب، اسم السورة ينبغي أن يكون شيئا يثير الانتباه ويشوق إلى معرفة سبب تسميتها بهذا الاسم، كما تكلمنا عن سورة البقرة وسبب تسميتها بذلك وربطها بقصة البقرة والقيم المستفادة والمستخلصة من هذه السورة لتسمى بسورة البقرة، كذلك الحال في آل عمران. آل عمران تسمى بآل عمران، وتسمى أيضا بالزهراء لأنها هي مع سورة البقرة الزهراوين، وهي لوحدها إذن زهراء، مفرد زهراوين زهراء. أيضا ذكر ابن عاشور أنه قد ورد تسميتها عند بعض المفسرين والمجتهدين بسورة الأمان وسورة الكنز والمجادلة، وهذه تعتبر من الأسماء الاجتهادية، يعني مثلا تسميتها بسورة الأمان لورود قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، تسميتها بالكنز هذا ورد كقول في مدح والثناء على هذه السورة لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قال: نعمة كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل. يعني إذا كان الإنسان لا يمتلك الأموال فإن الكنز الحقيقي أن يكون عند هذا الفقير الصعلوك سورة آل عمران هي كنز يقوم به من الليل. فهل فعلا سنستشعر أن سورة آل عمران هي كنز بين أيدينا؟ وأيضا تسميتها بالمجادلة لأنها فيها شوط كبير في الحديث عن مجادلة النصارى وشبهات النصارى. نعود لنقول، تسميتها التوقيفية الموجودة في المصحف هي سورة آل عمران، وبالتأكيد هذه التسمية من ورائها غايات ومقاصد. والحقيقة سميت بآل عمران لورود قصة آل عمران في السورة، وهذه الأسرة اللي هي أسرة آل عمران هي نموذج للنصارى، فجعلهم الله عز وجل كأسرة نموذجية في الصلاح. لأن الآن السورة ستتحدث في آيات كثيرة في الرد على النصارى وشبه النصارى، فجاء لهم بأسرة تكون حجة عليهم. هذه الأسرة كانت منهم، كانت أسرة آل عمران، ولكنها كانت نموذجا في الصلاح، وكانت كذلك مسلمة، الإسلام بمعنى التوحيد لله عز وجل والاستسلام له. فكانت هذه الأسرة حجة على هؤلاء، ورد على النصارى أن آباءكم ومنهم آل عمران هم على دين الإسلام. لذلك قال الله عز وجل في نفس السورة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واضح لماذا سميت بآل عمران؟ قبل أن أكمل، واضح السبب، سبب تسميتها بآل عمران؟ طيب تمام. الآن كما عودناكم دائما إنه لابد أن نتحدث عن مقصد السورة، ويكون هو كالمظلة التي نرى من خلالها كل الآيات التي تجمع السورة، 200 آية يجمعهم هدف واحد. مقصد سورة آل عمران الثبات على الإسلام ورد شبهات أهل الكتاب وخصوصا النصارى. الثبات على الإسلام ورد شبهات أهل الكتاب والنصارى. قيل أيضا إن في مقصد سورة آل عمران هو إثبات وحدانية الله عز وجل وإقامة الأدلة على توحيده عقلا ونقلا. وقيل إن مقصد السورة هو الاصطفاء. وحقيقة إن اختلفت الأقوال في مقصد السورة فكلها مكملة لبعضها البعض ولا تعارض بينها، لأن أساس الثبات على الدين هو اليقين في وحدانية الله عز وجل، كما أن إقامة الأدلة نقلا وعقلا من أهدافها الدعوة إلى الله والثبات على الدين. وأما من قال بأن المحور السورة هو الاصطفاء، فتوحيد الله عز وجل هو اصطفاء، وكذلك الثبات على دين الله عز وجل هو اصطفاء من الله، فلا يثبت إلا من اصطفاه الله عز وجل. كما أن ذكر آل عمران هو نموذج لمن اصطفاهم الله عز وجل وثبتوا على الحق في زمن الفتن آنذاك تحت حكم الرومان ومكر اليهود. فهي محاورها الثبات على الإسلام رد شبه النصارى، ويتخللها إثبات وحدانية الله عز وجل، لأن الرد على النصارى كان في حديث عن توحيد الله عز وجل، وأيضا هذا الثبات هو اصطفاء من الله عز وجل. فهذا هو مقصد السورة الذي تتحدث عنه آل عمران. وحقيقة يجب أن نركز جيدا مع هذه السورة، لأنها تتكلم في أحد أهم محاورها أو في كل آياتها حتى عن الثبات، وهذا ما نحتاجه كثيرا في هذا الزمان الذي نعيشه. طيب، إحنا لازلنا الآن نتحدث في مقدمات عن السورة ولم ندخل في الآيات. نريد أن نعرف بالسورة بشكل عام قبل أن ندخل في الآيات، والتعريف بالسورة مهم حتى نعرف قدر السورة التي نحن نريد أن ندخل للعيش معها، وكذلك نفهم الظروف التي نزلت فيها هذه السورة، فنستطيع أن نصل إلى تدبر أصح وأعمق. هذه السورة هي سورة مدنية بالاتفاق. فأول السورة يعني الشوط الذي يتحدث عن الرد على النصارى نزل بسبب حادثة الآن سأذكرها، وهو وفد نجران، وسمي بوفد السيد والعاقب، وقيل أن هذا الوفد كان في السنة الثانية للهجرة. أما القسم الثاني فقد نزل يتحدث عن غزوة أحد وعن تفصيل ما حصل في غزوة أحد، وكانت هذه في السنة الثالثة من الهجرة. فإذا نحن نتكلم عن العهد المدني، السنة الثانية والسنة الثالثة من الهجرة كانت نزول سورة آل عمران. ما قصة وفد نجران؟ ومن هم وفد نجران الذي نزل فيهم أو نزل بسببهم قسم كبير من سورة آل عمران؟ وفد نجران جاء إلى المدينة المنورة بعد أن تلقى خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إما إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب، فجاء هذا الوفد مفاوضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بوفد نجران من المنطقة التي جاء منها. فنجران هذا بلد كبير في جنوب مكة في اتجاه اليمن، كان أهلها يدينون بالنصرانية، فأرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الوفد مكونا من 14 رجلا كما تحدثت بعض الروايات، وبعضها أوصلها إلى 60 رجلا. لكن بغض النظر عن هذا العدد، تميز 3 رجال في هذا الوفد. كان أمير الوفد الذي يرجعون إليه رجلا يسمى العاقب، وكان هناك رجل آخر يتولى قيادة الرحلة وتجهيز متطلباتها، وكانوا يسمونه بالسيد، وكان هناك رجل ثالث مسؤول عن الأمور الدينية وهو أسقف وحبر الرحلة، وكان اسمه أبا الحارث. هؤلاء الثلاثة كانوا هم أهم 3 في الوفد، وهم الذين تولوا التفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، السيد والعاقب وأبو الحارث. جاء الوفد في هيئة منظمة وفي صورة منمقة، حيث لبسوا الثياب الحريرية وتحلوا بالخواتم الذهبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم هذه الأمور على الرجال، لذلك كره الكلام معهم وهم بهذه الصورة، وأجل الحديث معهم إلى اليوم التالي. ففي اليوم التالي جاءوا يلبسون ثياب الرهبان، ومن ثم بدأ الكلام معهم. لم يكن من هم الوفد ولا من نيته أن يسلم أو يفكر في الإسلام، وإنما أتى ليناظر النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، وأتى ليبهر النبي ويبهر المسلمين من ناحية أخرى. عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام، لكنهم رفضوا وقالوا كنا مسلمين قبلكم، وهي الأولى. هذه الجملة صحيحة لو كانوا فعلا متبعين لكتبهم الأصلية دون تحريف أو تبديل، ولكن يشترط لصدق هذه الكلمة أن يتبعوا كتابهم غير المحرف اتباعا كاملا. وفي هذا الكتاب غير المحرف بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلامات واضحة لنبوته وأدلة على صدقه. لذا فعلماء اليهود والنصارى كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماته ويوقنون بصدقه ويوجبون باتباعه، ولكن لم يمنعهم سوى الكبر والمصالح والهوى والحسد والدنيا. فلو كانوا فعلا مسلمين ومتبعين لكتبهم غير المحرفة لما أتوا ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يرفضوا الدخول في الإسلام. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مقولتهم هذه، وذكر لهم أنهم يحرفون دينهم، وهذا التحريف يتنافى مع الإسلام، لأن الإسلام معناه أن يسلم الإنسان نفسه تماما لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعكم من الإسلام 3: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. يمنعكم من الإسلام 3: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. فهذه الأمور الثلاث محرفة في الإنجيل. طبعا لم يسلم كثير أيضا من التحريف، ولكن هذه من أبرز الأشياء التي حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أنها محرفة وارتضوها لأنفسهم في سبيل الحياة الدنيا، فلم يسلموا لله رب العالمين. فلا يستقيم أن يطلقوا على أنفسهم أنهم مسلمين قبل أن يتركوا هذا الاعتقاد الفاسد وهذا الفعل الذي هو من تحريفهم لكتابهم. المهم أن وفد نجران لم يكونوا يريدوا الإسلام، لذلك كثر الجدال بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثرت إلقاء الشبه والرد عليهم، فكان أيضا مما قالوه: ما لك تشتم صاحبنا؟ يقصدون بذلك من؟ لما قالوا ما لك تشتم صاحبنا وتقول أنه عبد الله، من يقصدون؟ يقصدون عيسى ابن مريم. نعم أحسنتي، يقصدون عيسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنه عبد الله، وهم يقولون أنه ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة على حسب الطائفة. فقالوا ما لك تشتم صاحبنا وتقول أنه عبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. وطبعا هذا ليس انتقاصا ولا شتما لعيسى عليه السلام، بل هي عبودية التشريف، وهو رسول من أولي العزم من الرسل، وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم عليه السلام. لكن النصارى يبالغون في تكريم المسيح حتى خرجوا به عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، فقالوا هو الله أو ابن الله أو قالوا هو ثالث ثلاثة. النصارى في وفد نجران لم يكونوا ليتنازلوا عن هذا الاعتقاد، فغضبوا من وصف عيسى بالبشرية والعبودية، وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. يعني سبب تعظيمهم وتقديسهم بهذا الشكل لعيسى عليه السلام وعدم تقبلهم أن يكون إنسانا بشرا رسولا أنه قد جاء من غير أب، فقالوا: إن كنت صادقا فأين مثله. فأنزل الله عز وجل الحجة الدافعة حيث ضرب لهم مثلا يوضح حقيقة عيسى، فقال تعالى في سورة آل عمران في الآية 60: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والجميل أنه ضرب لهم مثلا بآدم الذي خلق من غير أب، بل حتى ومن غير أم، وكانوا في كتبهم يؤمنون بهذا الخلق لآدم عليه السلام، أنه خلق من غير أب ومن غير أم، ويؤمنون بآدم عليه السلام. فأيعجز أن يخلق الله عز وجل عيسى بأم بلا أب؟ حاشاه سبحانه. وصلت المحاورة إلى طريق مسدود، وكل الكلام والحوار الذي حصل مع هؤلاء النصارى ولم يعجبهم، فلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة أخيرة وفريدة لإقامة الحجة على النصارى، فطلب منهم أن يقوموا بالمباهلة. وهذا أمر الله الذي جاء في سورة آل عمران، وإن شاء الله لما نمر على الآيات سنتحدث عنها. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، بمعنى نتلاعن، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وطبعا لا يقوم بهذه المباهلة إلا من كان عنده يقين بصدقه وقناعة راسخة بما يقول. فهذه الطريقة فريدة، فيها ثقة شديدة بالله عز وجل ويقين كامل بالحق الذي مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهو كأنه يقول لهم: كل طرف يجمع أهله ويقف مع الطرف الآخر وجها لوجه، يبتهل كل منهما أن ينزل الله عز وجل لعنته على الذي يكذب وينكر الحق. فلو كانوا فعلا صادقين بما قالوا وصادقين في هذه المجادلة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ترددوا أو خافوا من هذه المواجهة وهذه المباهلة. وبالفعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب وابنته فاطمة والحسن والحسين، ثم قال لهم: إذا دعوت فأمنوا. ولما رأى النصارى جدية الرسول صلى الله عليه وسلم خافوا من هذه الملاعنة أو المباهلة، وقالوا: ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا. وهذا يثبت بما لا شك معه أنهم يؤمنون بنبوته وصدقه، ولكنهم يجحدون ذلك لهوى في نفوسهم واتباعا لشهواتهم، فتوقفوا عند ذلك ورفضوا المباهلة لعلمهم بهلاكهم، لأن هذا نبي حق، فقالوا: احكم علينا بما أحببت. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على الجزية. ولما عزموا على العودة لبلادهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا أمينا ليقبض منهم الجزية، فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لهذه المكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. فهذه القصة لوفد نجران كانت سبب في نزول قسم كبير من آيات سورة آل عمران، التي فيها رد على كل الشبهات التي طرحها هؤلاء الوفد وشبهات النصارى بشكل عام، لأن هذا الوفد يشكل يعني صورة أو نموذج أو وفد مصغر عن حقيقة اعتقادات النصارى وشبهات النصارى. فجاء يتحدث في هذه السورة عن رد شبهات النصارى من أهل الكتاب بشكل خاص. واضح نزول السورة؟ هم أكثر من ثلاث معتقدات، مش فقط ثلاث معتقدات، هم مختلفين يعني طوائف كثيرة، لكن اعتقادهم في عيسى عليه السلام انقسموا إلى ثلاث: منهم من قال هو ثالث ثلاثة، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو الله. واضحة نزول السورة وقصة وفد نجران، ولا فيها شيء مش واضح عشان أكمل؟ طيب تمام، الحمد لله. طيب السورة سبقها سورة البقرة كما قلنا، ويجمعها مع سورة البقرة مناسبات، فكلاهما بدأت بحروف مقطعة، وكما قلنا اشتركتا في ورود اسم الله الأعظم، كلاهما اشتركتا في الفضل فهما الزهراوان. أيضا البقرة سميت باسم حادثة وقعت لبني إسرائيل اللي هي ذبح البقرة، وآل عمران سميت باسم عائلة من بني إسرائيل هم آل عمران. طبعا إحنا لما نتكلم الآن يهود ونصارى هم كلهم بنو إسرائيل، لكن العهد القديم أو الجيل القديم كان اسمهم اليهود، والجيل الآخر أو بني إسرائيل، والجيل الثاني الذي جاء أو العهد الجديد أو الحقبة التي كان فيها عيسى عليه السلام سموا بالنصارى، لكن هم أصالة أرسل لبني إسرائيل، لكن اختلفوا في بعض التفصيلات فسموا بالنصارى، وإلا فكلهم أرسلوا لبني إسرائيل. فالبقرة سميت باسم حادثة وقعت لبني إسرائيل، وآل عمران باسم عائلة من بني إسرائيل. أيضا سورة البقرة فصلت في قصة بني إسرائيل اليهود، وتحدثت عن خصائصهم وعن صفاتهم التي تكلمنا عنها، وآل عمران أخذت في الرد والحديث عن قصص النصارى. يعني السورتين مع بعض، البقرة وآل عمران، واحدة بتتكلم عن اليهود واحدة بتتكلم عن النصارى بشكل عام طبعا، فالسورتين صار فيها شمول للحديث عن أهل الكتاب والرد على ما حصل مع أهل الكتاب اليهود والنصارى. طبعا هذا أيضا تفصيل لسورة الفاتحة التي جاء فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، طبعا كل من كان فيه من صفاتهم يشمل في المغضوب عليهم والضالين. فجاءت سورة البقرة تفصل في المغضوب عليهم، وجاءت سورة آل عمران تفسر وتفصل في الضالين وهم النصارى. تشابهت كذلك سورة البقرة وآل عمران في ذكر صفات المنافقين وخطورتهم على الصف المسلم، وذكرت القتال وبعض أحكامه. كلاهما ذكرت الحج، كلاهما ذكرت الربا والتغليظ على الربا. أيضا من الأمور التي اشتركت فيها السورتين إنه كلتا السورتين ذكرت خلقا معجزا جاء على غير المعتاد. فذكرت سورة البقرة خلق آدم عليه السلام، وذكرت آل عمران خلق عيسى عليه السلام. وطبعا تقدم ذكر آدم في سورة البقرة لأنه أقدم في الوجود وأغرب في الخلق من عيسى عليه السلام. وإذا أردنا أن نتحدث عن التشابه الأدق والتشابه الأكبر والمناسبة بين سورة البقرة وسورة آل عمران، إن سورة البقرة ذكرت المنهج، حكينا إنها هي إعداد الأمة لعمارة الأرض ويعني شريعة الله عز وجل، هذا هو المنهج. فالبقرة سورة البقرة تحدثت وذكرت المنهج والمطلوب، وآل عمران ذكرت وسائل الثبات عليه. أنا قد يكون عندي مبدأ وعندي منهج وعندي هدف واضح في الحياة، ولكن تعتريني أمور تجعلني أتزعزع عنه. لذلك التكامل كان أن تأتي سورة البقرة بالمنهج الكامل المتكامل والوظيفة الواضحة، ثم بعد ذلك تأتي سورة آل عمران لتتمم أي ردم أو أي خرق ممكن أنه يأتي على الإنسان حتى يهدم في هذا المنهج أو يغير من مبادئه، فتأتي سورة آل عمران لتشدد على قضية الثبات وتذكر الوسائل التي تساعد الإنسان على الثبات على هذا المنهج. طيب سورة آل عمران نفسها بين مقدمتها وخاتمتها أيضا مناسبات. فسورة آل عمران افتتحت بالحديث عن إنزال الكتب، فقال الله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وختمت أيضا بالحديث عن أهل الكتاب الذين آمنوا بالكتب المذكورة في بداية السورة، فقال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أيضا من المناسبات الجميلة أنه في بداية السورة افتتحت بالحديث عن التفكر في الوحي المسطور، يعني الكتب القرآن، فقال الله عز وجل في الصفحة الأولى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات إلى نهاية السورة. فهو يتحدث عن التأمل والراسخون في العلم في كتاب الله المسطور، وفي نهاية السورة تحدث عن التفكر في الوحي المنظور والآيات الواضحة في خلق السماوات والأرض، فقال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى نهاية السورة. أيضا افتتحت السورة بالدعاء من مفتتحها وهو من أهم وسائل الثبات حتى يشدد على هذا المعنى، فقال الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا اختتمت بمثل ذلك، فذكر من صفات القوم الناجين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى ما يليها من آيات. أيضا افتتحت السورة بالتهوين من شأن الكافرين، وهذا أيضا مهم، يعني بما أن السورة كانت تتحدث عن مجادلة لمن هم على الباطل فالإنسان لا يخشاهم، فجاءت بالتهوين من شأن الكافرين، فقال الله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وقال في آخرها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وهذا أيضا مهم جدا لتثبيت النفس على الطريق وعلى المنهج. افتتحت السورة كذلك بمدح أولي الألباب، وأنهم من يتذكر ويعتبر بالآيات. فقال تعالى: وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. واختتمت كذلك بهم وأنهم هم من يعتبرون بالآيات الكونية. فقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طبعا لو بحثنا أيضا عن مناسبات سنجد، وكلما نظرنا في الآيات سنجد مناسبات أكثر، ولكن هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأنه غالبا مقدمة السورة ونهايتها بتأكد على ما جاء من آيات بين المقدمة والخاتمة. فنجد في معظم السور مناسبة بين افتتاح السورة وخاتمة السورة. من القضايا والقيم المهمة جدا اللي يعني مبثوثة بشكل واضح جدا في سورة آل عمران، وانت أثناء حفظك وأثناء تردادك للآيات حاولي أنك تنتبهي عليها، كما قلنا اللي هو من قال إنه مقصدها قيمة التوحيد. أيضا في قيمة تعظيم الله عز وجل، في قيمة حب الله عز وجل، في قيمة العزة، في قيمة الصبر، وقيمة الثبات اللي هي أصلا مقصد السورة، المجادلة بالحجج، أيضا التنويع في الحجج بين العقل والنقل. فهذه السورة تعلمك أيضا كيف تحاوري وكيف تجادلي بالحق. فكل داعية بحاجة فعلا أنه يتدبر هذه السورة ويتعلم من الأساليب الحوارية والتربوية التي وردت في السورة من خلال مجادلة الله عز وجل للنصارى في شبهاتهم في سورة آل عمران. عالجت السورة العديد من القضايا، منها شبهات في الدين، فتنة حب الدنيا، وهذا يعني مرتبط بقصة غزوة بدر وما جاء فيها من آيات. وعالجت كذلك أسباب عدم الثبات، يعني هي تذكر لك كيف تثبتي وما الذي يجعلك لا تثبتي حتى تكوني في استزادة من أسباب الثبات وعلى حذر من أسباب عدم الثبات أو الانتكاس والعياذ بالله. السورة حتى نعرف يعني المقصد كيف يتبلور أو المواضيع الأساسية اللي بتتحدث عنها السورة، أعطيتكم أنا هذا المفتاح مع سورة البقرة، إن ندور على الكلمات المكررة في السورة أو الكلمات المميزة في السورة، لأن هاي الكلمات المميزة تعطيك المعنى المميز الموجود في هذه السورة تميزت به عن غيرها من السور. يعني من المقاصد حكينا اللي هو الاصطفاء، وهو لا يتعارض لا مع الثبات ولا مع التحويل، كلهم يعني الثلاث أقوال في مقصد السورة متحدة ومتعاضدة مع بعضها البعض. لكن نرى أنه فعلا معنى الاصطفاء مكرر في السورة، ورد في السورة 5 مرات: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وجاء في معنى الاصطفاء: وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، هذا الاتخاذ اصطفاء. أيضا: ولكن الله يجتبي، بمعنى يصطفي من رسله من يشاء. أيضا من الكلمات المكررة في السورة والبارزة فيها الصبر اللي هو مرادف للثبات، تكرر في السورة تقريبا 8 مرات. يعني أنا أذكركم بعض الآيات على سبيل المثال، قال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. وقال تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وحتى الآية الأخيرة في السورة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا وردت من مميزات هذه السورة، يعني في كلمات مكررة وفي كلمات مميزة أو أشياء مميزة في السورة، من الأشياء المميزة في السورة أن ورد فيها أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل. لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقدم عليه وفد أحبار من أحبار أهل الشام، فقال: أنت محمد؟ قال نعم. قال وأنت أحمد؟ قال نعم. قال إن نسألك عن شهادة، فإن أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سلاني. فقالوا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية آية عظيمة، وهي أعظم شهادة في كتاب الله، لأن فيها قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الذي يشهد بالتوحيد والوحدانية هو الله، شهد لنفسه بذلك، فهذه هي أعظم شهادة. يليه بعد ذلك الملائكة العباد المقربون المكرمون، يليهم مباشرة من أهل من الإنسان أو من البشر أهل العلم الذين أوتوا العلم. فكلما كان الإنسان عالما عنده من العلم، كان عارفا أكثر بالله عز وجل، وكان من أهل هذه الشهادة. فورد في السورة: أعظم شهادة في كتاب الله شهادة الله عز وجل لنفسه بالتوحيد والربوبية والألوهية. أيضا الشق الثاني من السورة، أو المحور الثاني من السورة، لو إحنا نقسم السورة لمحاور، فيها محور أول بتحدث عن النصارى والرد على النصارى، والمحور الثاني بتحدث عن غزوة أحد وتفنيد لما حصل في غزوة أحد. وأنا سبب يعني من أسباب ما حصل في غزوة أحد هو حب الدنيا. فنجد أنه تكرر في هذا القسم لفظ الموت أو القتل 33 مرة. تخيلوا، الموت أو القتل ورد في السورة 33 مرة. لماذا يرد بهذه الكثرة؟ حتى يبين لك حقيقة الدنيا، يعني نهاية هذه الدنيا موت أو قتل، فبالتالي لا يفتن أحد فيها، بما أن لها هذه النهاية وهذه الخاتمة، أنها إلى فناء وصاحبها يزول عنها. ورد الموت المشتقات كثيرا، يعني مثلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. أيضا لما جاء أيضا في وصفهم: ويقتلون الأنبياء بغير حق، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فتكرر كثيرا القتل بمشتقاته، وأيضا الموت بمشتقاته، حتى يبين لنا حقيقة هذه الدنيا. أيضا بما أنه كان الحديث عن غزوة أحد، وكان فيها مجابهة بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، صراع بين حق وباطل، وحصل فيما حصل، كان طبيعي أنه تأتي كلمات مثل النصر والغلبة مكررة في السورة أكثر من 17 مرة. لأنه بعد ما رح نأتي إن شاء الله على الآيات، بعد ما كان فيها معاتبة للصحابة رضوان الله عليهم، جاء بعدها طبطبة عليهم. فورد النصر والغلبة كثيرا أيضا في الآيات. فقال الله عز وجل: والله يؤيد بنصره من يشاء. قال الحواريون: نحن أنصار الله، وما النصر إلا من عند الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما للظالمين من أنصار، إن ينصركم الله فلا غالب لكم أيضا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. آيات كثيرة تفوق 17 آية كلها في النصر والغلبة. أيضا تكرر في السورة لفظ الإسلام بمشتقاته وتصريفاته المختلفة، وهي أكثر سورة في القرآن يكرر فيها لفظ الإسلام، وهي علامة فارقة تميز سورة آل عمران كما ميزتها ورود الشهادة فيها، آية الشهادة ورد فيها لفظ الإسلام أكثر من 12 مرة. مثلا قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، أيضا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أيضا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكل هذه الآيات التي جاءت فيها لفظ الإسلام، ما المناسبة أو ما الرابط أنه يأتي في سورة آل عمران أكثر سورة فيها ذكر للإسلام؟ اللي زمان بحكي، يلا دوركم تشاركوا، ما المناسبة أنه يأتي في سورة آل عمران هذا الذكر الكثير للإسلام؟ طبعا كما قلنا الإسلام بمعنى التوحيد اللي اجتمعت عليه كل الرسالات والاستسلام لله عز وجل. نعم جميل. أول شيء منار ردا على النصارى، بس اشرحي لنا. نعم أحسنت، أعظم الثبات أن يموت الإنسان على الإسلام، وأنا من مقاصدها أن إثبات أن الإسلام هو دين الحق. يعني تقريبا هم الإجابات بتساعد بعض. أول شيء بما أنها هي السورة أصلا، وحتى لو انتبهتوا الآيات اللي بتحكي عن الإسلام جاءت في سياق المحاجة، معظمها في سياق محاجة أهل الكتاب من النصارى، فحتى يبين من خلال الحديث عن الإسلام للنصارى الذين قالوا في حديثهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قد كنا مسلمين، فيريد أن يفند ما معنى الإسلام. ليس الإسلام كما ادعوا أنهم مسلمون ولكنهم يعبدون الصليب ويأكلون الخنزير ويقولون أن لله ولدا. الإسلام بمعناه هو التخلي عن كل شيء مقابل رضوان الله عز وجل. الاستسلام معناه الانقياد لما جاء في الكتب والوحي الذي أرسله الله عز وجل. لذلك لا يستقيم أن يقولوا كنا مسلمين وهم يفعلون خلاف ما أمرهم الله عز وجل، فيريد تقرير حقيقة الإسلام ردا على هؤلاء وعلى كل من خالف الإسلام. أيضا هذا التكرار لكلمة الإسلام حتى يعطي لكل من كان على هذا الدين الإسلام الحق أن هذا الإسلام هو ما يريده الله عز وجل، وأن ما دونه هو الباطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وبما أنك أنت على هذا الحق ستجد من يضرك، وستجد من يؤذيك، وستجد من يقف لك بالمرصاد، وستجد من يحاربك، لأنك على الإسلام ولأنك على الحق. فلا بد لكل من كان على الطريق الصحيح وعلى الصواب أن يبتلى وأن يمتحن، فلا تتزعزع ولا تنكص على عقبيك ولا تتخلى عن دينك ولا عن مبادئك. فيأتي بقية توليفة السورة حتى تعينك على الثبات على هذا الإسلام وتشعرك بالعزة بانتمائك للإسلام واستسلامك لله عز وجل. أيضا هي أكثر سورة تكرر فيها لفظ الكتاب، سواء كان الحديث عن كتاب كتبهم أو الحديث عن أهل الكتاب. الكتاب بمعنى الكتب السماوية تكررت فيها 9 مرات، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مرة أخرى، علامة فارقة أخرى، أكثر سورة فيها تكرار للإسلام وأكثر سورة فيها تكرار للكتاب. ليش؟ لأنه برضه من أهم أسباب الثبات وجود الكتب السماوية طبعاً غير المحرفة، أن يكون الإنسان عنده من نور الله عز وجل في هذه الكتب ومن أوامر الله عز وجل يمتثلها في حياته حتى يستطيع أن يعيش وأن يستخلف في هذه الأرض على مراد الله عز وجل. فلن يستطيع الثبات، حق الثبات، من كان بعيدا عن كتاب الله. وكلما شعر الإنسان بفتور أو شعر بنقصان في الهمة أو شعر بانتكاسة، لو عاد لكتاب الله العودة عن فهم وعن علم وعن تدبر وعن تقصي لمعرفة الحقيقة، يثبت هذا الكتاب ويثبت الله عز وجل. فلا بد لمن أراد الثبات أن يكون له صلة وثيقة بكتب الله عز وجل. والآن لا يوجد كتاب صحيح حق إلا القرآن الكريم، ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل إنه كان في كل زمن من الأزمان مع كل رسول من الرسل الذي يرسلهم الله عز وجل للأقوام أن يكون معهم هذه الكتب التي فيها وحي الله عز وجل لهم وفيها مراد الله عز وجل منهم. وهذه رحمة منه سبحانه، لم يكتفي بإرسال الرسل بل أيضا أنزل معهم هذه الكتب. بقية الكتاب المذكورة جاءت مع النداء، نداء أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. جاء فيها نداءات كثيرة لأهل الكتاب. هذه يعني ما ذكرت الآن نداءات، في أيضا آيات من غير النداء، يعني من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار، ودت طائفة من أهل الكتاب وقالت طائفة من أهل الكتاب، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله ولو آمن أهل الكتاب. كلها تعطينا دلالة يعني واضحة جدا ومهمة جدا، إن الله عز وجل لما خاطبهم وناداهم بأهل الكتاب في تلطف معهم وفي استمالة لقلوبهم وفي تذكير لهم بأنهم أهل كتاب، أهل كتاب سماوي، فهذا أدعى إنهم يمتثلوا ويرجعوا إلى كتابهم ليعلموا الحق ويعلموا الصواب. فهو يذكرهم بهذه الصلة بينهم وبين الله عز وجل، أنهم أنزل لهم كتاب فهم أهل كتاب، وهذا يحفزهم على الإيمان وعلى الامتثال وعلى استماع كل هذه النداءات التي جاءت لهم. وطبعا يعني الحديث يطول، لو أردنا أنه نمتثل هذا الشيء أيضا في دعوتنا وفي حياتنا، يعني إحنا للأسف الشديد لو حدا فينا يعني حاد عن الطريق أو فعل أي خطأ أو أي ذنب، نناديه بهذا الذنب ونعيره بهذا الذنب، مع أنه المنهج القرآني أنه ارجعي معه إلى نقطة أنت متفقة أنت وياه معه في هذه النقطة، متفقة معه وهذه النقطة كان يمدح عليها وكان يشكر عليها وانطلقي، لأنه مش الهدف أني أنا أعيب عليه هذا الذنب، مش الهدف أني أنا أبعده أكثر، مش الهدف أني أكون عونا للشيطان عليه أنا والشيطان مع بعض على هذا الإنسان اللي قصر واللي أخطأ، لا، الهدف أني أنا أرجعه، الهدف أني أنا أستميل قلبه وأعيده إلى الحق وإلى الصواب. ورح تشوفوا على فكرة حتى في سورة آل عمران رح يجيك إحساس أنه كم إحنا مقصرين في دعوتنا مع النصارى. سورة آل عمران بتعلمك كيف تدعو إلى الإسلام إنسان نصراني، كيف ترجعي معه إلى الأساسات المتفقة أنت وياه عليها وتنطلقي منها وتوصلي أنه يؤمن وأنه يسلم، وهذا فعلا كان الخطاب. خطاب يدعوهم إلى الإيمان، خطاب يدعو إلى الإسلام الحقيقي والصحيح والصواب بكل الوسائل وبكل الطرق التربوية اللي ممكن إنسان يعني تجدي معه طريقة وإنسان تجدي معه طريقة أخرى. فجاءت السورة شاملة كاملة حتى تستوعب كل النفسيات وكل البشر، وهي فعلا دعوة للدعوة إلى الله. يعني القرآن مش بس كتاب للمسلمين حتى إحنا نهتدي، بل كتاب يعلمنا كيف نهدي غيرنا من أهل الديانات الأخرى. يعني أيضا مما جاء في السورة فيها تكرار لكتابهم الإنجيل، لأنه طبعا الحديث بطبيعة الحال عن النصارى، فجاء تكرار لكتابهم الإنجيل: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل إلى غيرها من الآيات. أيضا ورد فيها لفظ الفرقان كتسمية للقرآن، وكانت أول مرة ترد، يعني في أول سورة ترد إنها الفرقان تسمية للقرآن من قول الله عز وجل في أول السورة: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، اللي هو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. أيضا وردت من العلامات الفارقة أيضا في سورة آل عمران آية المباهلة اللي تكلمنا عنها، اللي كان فيها بيان لعناد أهل الكتاب مع وهن الشبه التي طرحوها، فكانت من الأمور التي تميزت بها هذه السورة. القصص الواردة في سورة آل عمران من قصص الأنبياء والأمم الغابرة، ذكر قصة مريم وولادتها وعبادتها، قصة زكريا ويحيى، قصة عيسى عليه السلام، إشارة إلى قصة آدم. وكذلك احتوت السورة أحداث من السيرة، فجاء فيها أو في سبب نزولها عن وفد نجران اللي تكلمنا عنه. أيضا تعددت فيها آيات عن مواقف أهل الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر لغزوة أحد وبدر وحمراء الأسد في خواتيم السورة التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. طيب بقي لي شيء واحد أتكلم عنه عن السورة، ولكن قبل حتى نختبر ذاكرتكم، من تعطيني ثلاث أمور مميزة في سورة آل عمران، مش فقط مميزة فريدة، يعني لم تأتي في غير سورة آل عمران، ثلاث أمور. ممتاز. نصر الله والاصطفاء مكرر في السورة، لكن قد يكون يعني موجود في سور أخرى، لكن أنا أريد أن يكون مميز فقط في سورة آل عمران. أحسنت يا عبير، فيها ذكر للإسلام 12 مرة، فيها ذكر الموت والقتل 33 مرة، فيها أيضا أعظم شهادة وآية المباهلة، وبقي كذلك أنه فيها أكثر السور التي جاء فيها ذكر الكتاب. نعم، لفظ الفرقان يعني جاء في سور تانية، لكن كان البداية إنه يعني أول مرة ذكر فيها القرآن بوصف الفرقان في سورة آل عمران. طيب الله يجزيكم الخير ويحسن إليكم إن شاء الله. قبل ما ندخل المرة الجاي إن شاء الله تعالى، إذا كتب الله عز وجل لنا اللقاء، بدنا نعرف يعني المخطط بشكل عام لسورة آل عمران، أو المحاور الأساسية في السورة. ياريت تكتبوهم عندكم عشان المرة الجاي رح نبدأ إن شاء الله في هاي المحاور. أول شيء المقدمة، وردت مقدمة السورة من الآية الأولى إلى الآية 32، فيها دلائل التوحيد والألوهية والنبوة والكتاب. من الآية 1 للآية 32 بعد المقدمة يأتينا المحور الأول، من الآية 33 للآية 120 تقريبا 90 آية، في كيفية الثبات في مواجهة الشبهات والفتن الخارجية. هذا المقطع أو هذا المحور، الثبات في مواجهة الفتن الخارجية اللي بين قوسين يندرج تحته شبهات النصارى أو محاجة النصارى، أو كمثال عليه يعني شبهات النصارى. المحور الثاني من الآية 121 للآية 180، كيفية الثبات في مواجهة الفتن الداخلية، وبين قوسين يندرج تحته غزوة أحد. وأخيراً الخاتمة من الآية 181 للآية 219 آية، فيها ذكر لدسائس اليهود والتربص بالمسلمين، وتختتم السورة كلها في الآية الأخيرة بتلخيص لأهم وسائل الثبات. رح أعيدهم مرة تانية بشكل سريع. مقدمة السورة، مفتتح السورة يتحدث في الله عز وجل عن دلائل التوحيد والألوهية والنبوة والكتاب. يأتينا بعد ذلك محورين ثم خاتمة، يعني هي مقدمة محورين ثم خاتمة. مقدمة دلائل التوحيد والألوهية والنبوة والكتاب. المحور الأول يتحدث عن الشهوات أو الفتن الخارجية، يندرج تحته شبهات النصارى والرد عليها هاي الشبهات الخارجية. ثم المحور الثاني يتحدث عن الفتن الداخلية، ويندرج تحته الحديث عن غزوة أحد. ثم الخاتمة النهائية التي فيها ذكر دسائس اليهود والآية الجامعة لأهم وسائل الثبات. واضح؟ الله يرضى عنك يا منار. تمام؟ المحور الثاني يا منار من 121 ل 180، مش 30، 180 بس ضبطيها. المحور الثاني من 121 ل 180. بالعكس، الله يكرمك ويجزيك الخير. يعني إلى هذا الحد انتهى بنا المطاف اليوم، إنه يعني بس نعرف بسورة آل عمران حتى يكون عندنا هيك صورة أولية وصورة مجملة قبل أن ندخل في تفاصيل هذه السورة. فلي عندها أي سؤال أو أي استفسار على ما ذكرت فمرحبا وأهلا وسهلا، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل نبدأ بآيات السورة. طبعا ليس حديثا عن تفسير تحليلي أو بيان تحليلي، وإنما تدبرات للآيات وربطها بالموضوعات الأساسية في السورة والمحاور والتقسيم الموضوعي اللي الآن تكلمنا عنه وكتبت لنا إياه الجميلة منار الله يرضى عنها. فاللي عندها أي سؤال أو استفسار أو اعتراض أو انتقاد